نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف حاء عين فاء في أول أسئلتها، تقول أريد أن أحفظ شيئا من القرآن، فهل يجب علي أن أحفظ التفسير أم أقتصر على حفظ القرآن فقط؟ وهل يجب أن أتلو القرآن بالتجويد؟ كما أرجو من فضيلتكم ذكر الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنسبة لقراءة القرآن بالتجويد فجاءت أدلة تدل على أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن فإنه يرتله، كما قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وإذا قرأه قراءة غير مرتلة لكنها غير مخلة بالحروف، يعني غير مخلة بالقراءة، فهذا جائز له، ولكن إذا رتل فإنه يكون أفضل. وإذا قرأ بالتجويد فهذا أيضا يكون أفضل. أما بالنظر إلى حفظ القرآن فلا شك أن عناية الشخص في بداية حياته، خاصة عنايته بحفظ القرآن، هذا قد يكون من توفيق الله جل وعلا له، لأنه لن يدرك قيمة حفظ القرآن عن ظهر قلب إلا بعدما يبلغ من العمر 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر من ذلك، لأنه يجد فائدته حينما تكون له صلاة في النهار أو صلاة في الليل ويقرأ عن ظهر قلب. وكذلك يستسهل عليه قراءته إذا كان يمشي في الطريق، وإذا كان مثلا يعني في أي إذا كان على طهارة من الحدث الأصغر، أو كان مثلا على إذا كان على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، أو كان على طهارة من الحدث الأكبر، كان على طهارة من الحدث الأكبر ولكنه على غير طهارة من الحدث الأصغر، فإنه يجوز له أن يقرأه عن ظهر قلب. المهم أنه يكون فيه تيسير لكثرة تلاوته. أما بالنظر إلى معرفة معاني القرآن فإن الشخص يكون عنده تفسير، اختار تفسيرا من التفاسير، وإذا أراد أن يغيب فإنه يحتاج إلى تحديد المقطع الذي يريد أن يغيبه، ولأن القرآن لأن كل سورة من سور القرآن وبخاصة السور الطويلة والمتوسطة، لكن مثل قراءة قصار المفصل، هذه السورة الواحدة تشتمل في الغالب على موضوع واحد، مثل لإلاف قريش، ومثل ألم تر كيف فعل ربك، ومثل أرأيت الذي يكذب بالدين، ومثل تبت وما إلى ذلك. لكن مثل سورة البقرة تشتمل على جملة من المواضيع، سورة آل عمران تشتمل على جملة من المواضيع. يحدد الموضوع أولا، حدد الآيات أولا ثم يقرأ تفسيرها. وقد قال ابن عباس إن تفسير القرآن على 4 أوجه: الوجه الأول ما تعرفه العرب من لغتها كالزنيم والخرطوم، والثاني ما لا يعذر أحد بالجهل به، مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هذا يعرفه الإنسان بفطرته. والثالث من التفسير ما يعلمه العلماء، وهذا هو المتشابه الإضافي، كقوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ففي الآية الأولى نفى السؤال، وفي الآية الثانية أثبت السؤال. فالعلماء يقولون إن هذا من المتشابه الإضافي، فالله جل وعلا نفى السؤال بالنسبة إلى بعض المواقع في المواقف في القيامة، وأثبت السؤال بالنسبة إلى بعض المواقف في القيامة. والقسم الرابع ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، وهذا هو المسمى بالمتشابه الحقيقي، كمعرفة كنه ذات الله جل وعلا وكنه أسمائه وصفاته. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فالمقصود أن الشخص إذا حدد الموقع، إذا حدد الموضع الذي يريد أن يغيبه، يتنبه إلى المفردات التي فيها شيء من الغموض ويعرف معناها، ويعرف أيضا موضوع هذه الآيات، الموضوع العام ما هو، ويعرف هل هذه الآيات لها سبب نزول أو ليس لها سبب نزول، ويعرف أيضا هذه الآيات هل لها علاقة بما قبلها أو ليست لها علاقة، وهكذا. ثم بعد ذلك ينظر في تفصيل تفسير هذه الآيات من ناحية الأحكام التي اشتملت عليها، وبعد ذلك يغيبها. ولو لم يتم غيب القرآن إلا في خلال سنتين أو ثلاث سنوات، لكن على هذه الطريقة يكون قد جمع بين حفظ القرآن من جهة، وبين معرفة ما يسر الله له من تفسيره من جهة أخرى. أما بالنظر إلى الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله جل وعلا، فهي أن الشخص يصدق مع الله من ناحية السؤال أن يعينه على حفظه، وأن يتجرد من فعل المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي ترك واجب أو كانت هذه المعاصي يعني بفعل شيء من المحرم، لأن المعاصي لها تأثير في يعني في عدم استفادة الإنسان من السرعة في حفظ القرآن. ولهذا تجد بعضهم عندما يقرأ مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، لكن بعضهم يردد كثيرا ويكون مرتكب لشيء من المعاصي، وارتكابه لشيء من المعاصي هذا يكون يمنعه من الحفظ، وهذا من باب العقوبة. فالمقصود أن الشخص يحرص على فعل الواجبات ويحرص على ترك المحرمات، وإن زاد وفعل المندوبات وترك المكروهات وترك أيضا المتشابهات وصدق مع الله جل وعلا، ثم يختار أيضا المكان المناسب ويختار الوقت المناسب بالنظر إلى الحفظ، لأن في أوقات مثل آخر الليل أو مثل أول النهار في الوقت الذي يكون فيه هدوء من جهة، ويكون فيه أيضا نشاط من جهة أخرى، ويختار المكان الذي ليس فيه أصوات تكون مزعجة ومؤثرة له، وبالله التوفيق. أيضا من أسئلة السائلة تقول: ما هي الأسباب المعينة على الاستمرار في قيام الليل؟ نرجو الإفادة حول هذا الموضوع. الجواب: صلاة الليل لو صلى الإنسان بين المغرب والعشاء إلا الوتر يؤخره إلى ما بعد صلاة العشاء، أو صلى مثلا بعد العشاء قبل أن ينام، لأن أحوال الناس تختلف، فمنهم من لا يستطيع القيام آخر الليل، ومنهم من يستطيع ذلك. فإذا كان ممن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع القيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل، هذا الرجل يقول: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثتي أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبعد ذلك قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فحينئذ هذا الشخص يحرص بقدر الاستطاعة أن يوتر، يصلي صلاة الليل ثم بعد ذلك يوتر قبل أن ينام. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فلا شك أن هذا هو وقت الفضيلة، يعني وقت أفضل. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صيام داود قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما ذكر الصلاة قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يبدأ الصلاة من بداية النصف الثاني، فإذا بلغ الثلث يكفيه هذا، فهذا هو أفضل الصلاة. وعلى كل حال كل شخص على حسب حاله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف حاء عين فاء تسأل عن الصور التي ترسم باليد أو تلتقط بالكاميرا، تقول ما حكمها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، عامة للناس من جهة، وأيضا هذه الشريعة شريعة شاملة من ناحية استيعابها لجميع الحوادث التي تحدث إلى يوم القيامة، وكذلك الأمور التي طلبها الله من الناس أن يعتقدوها، أن يقولوها، أن يعملوها، وكذلك أن يكفوا عنها، ولهذا يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالمقصود أن هذه الشريعة عامة من ناحية الأفراد وشاملة من ناحية المسائل، وبناء على ذلك فقد جاءت الأدلة الشرعية دالة على تحريم التصوير، وليست خاصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فيه من بعض الناس يقولون إن هذه خاصة بما بالتصوير الموجود في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التصوير باليد فقط أو التصوير المجسم، ولكن هذه الأدلة أدلة عامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالأدلة عامة، والشخص الذي يخرج صورة منها، والمقصود بالصور هنا صور ذوات الأرواح، والشخص الذي يريد أن يخرج صورة منها هو الذي عليه الدليل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسان من الجزائر بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: هل يشترط في الوضوء للصلاة غسل الرجلين ثلاث مرات أم نكتفي بمرة واحدة؟ الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وتوضأ أيضا فغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فالأمر في هذا واسع، لكن المهم هو أنه لا بد من استيعاب الأعضاء التي يجب غسلها في الغسل، والتي يجب مسحها في المسح، مثل الرأس. في بعض الناس يمسح على المقدمة فقط، على مقدمة الرأس، مثل ما يعملون في الحج، يقولون في التقصير يكفي أن الإنسان يأخذ شعرتين لأنها أقل الجمع، وبعضهم يقول ثلاث شعرات لأنها أقل الجمع. وإذا نظرنا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يستوعب جميع الرأس في المسح، واستوعب جميع رأسه في الحلق. فالمقصود أن الشخص لا يأخذ باجتهادات بعض الفقهاء مع أن عنده دليل واضح، فلا اجتهاد مع وجود النص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو اللباس الواجب على الرجل؟ هل يكفي أن يكون ساترا للعورة فوق الكعبين عريضا، أم يشترط أن يكون قميصا؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى الصلاة يلبس لباسا ساترا له، وليس كستر المرأة يعني يستر قدميه مثل ما يفعل بعض الناس. بعض الناس هداهم الله إذا جاء إلى المسجد سواء في الجمعة أو في الجماعة تجد أنه يجر ثوبه على الأرض، ولا شك أن هذا لا يجوز. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وجاءت أدلة أيضا تدل على عدم قبول صلاته، على عدم قبول صلاته. وليس المقصود أنه يعيدها، ولكن المقصود أنه لا يثاب عليها. فإذا جر يعني ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا من جهة. وكذلك يعني لو صلى وهو كذلك فحينئذ لا تقبل صلاته، ومعنى أنها لا تقبل أنه لا يثاب عليها، وليس المقصود أنه يؤمر بإعادتها. فقد يصلي الإنسان الصلاة وله ربعها أو ثمنها أو ثلثها أو نصفها أو ليس له منها شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يتوقف الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج بيته لأنه لم يوفق بأن يكون سببا في هداية أهل بيته أصلا إلى ترك المعاصي والمنكرات، فكيف يفعل أو يأمر بالمعروف خارج بيته؟ فهل يتوقف بمجرد فشله داخل بيته؟ الجواب: أولا يأمر نفسه هو بالمعروف وينهاها عن المنكر، يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، لأنه إذا فعل ذلك في نفسه كان سببا في قبول أهل بيته. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإذا كان أيضا كذلك حصل ذلك فإنه يكون سببا في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لكن لو فرض أنه متلبس بالمعصية، أو مثلا أهل بيته تلبسوا بالمعصية ورأى شخصا عاصيا في نفس ذات المعصية، فقد قال الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالشخص هذا ينكر على الناس أمرا هو واقع فيه لم ينهى نفسه عنه، لم ينهى عن نفسه عنه، فيبدأ بنفسه أولا ثم بعد ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا أدعى لقبوله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة فاطمة ميم عين من نصاب اليمن، تقول: إذا لم أستطع الإنكار باليد ولا باللسان فكيف أنكر بالقلب وهو أضعف الإيمان؟ وماذا يعني هذا الحديث الذي ورد في الإنكار؟ فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. تقول أنا أغضب داخل قلبي بدون أن أنكر باليد واللسان، فهل هذا يكون هو الإنكار بالقلب؟ الجواب: الإنكار بالقلب هو بغض الشخص وبغض هذه الجريمة أو هذا المنكر الذي عمله هذا الشخص، لكن لا بد من التحقق أن هذا منكر، لأن فيه بعض الناس يعتبر أمرا من الأمور منكر، ولكنه في واقع الأمر يكون مشروعا، فلا بد من التحقق بأنه منكر. فإذا ثبت أنه منكر ولم يستطع بيده ولا بلسانه، فإنه يبغضه ويبغض صاحب هذا العمل، يعني يبغض هذه الجريمة ويبغض صاحبها، وهذا هو الإنكار بالقلب. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا قرأت آية بها سجدة تلاوة وأنا في الصلاة، هل أسجد قبل الركوع أم أواصل الصلاة؟ وهل السجدة هذه واجبة؟ الجواب: إذا كنت تقرأين القرآن في الصلاة ومررت على سجدة فإنك تسجدين، ولا علاقة لهذا السجود بما قبل، يعني ما له علاقة هذا، تسجدين وبعد ذلك تقومين، وإن أردت الركوع بعده تركعين، وإن أردت مواصلة القراءة فإنك تواصلين. وسجود التلاوة سنة وليس بواجب. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. توفيق من تعز له مجموعة من الأسئلة، يقول: إذا طلبت من والدي بعض المال لا يعطيني، بالعلم أن عنده مال، وأنا لا أريد من هذا المال الذي أطلبه إلا أمور خير كشراء شريط نافع أو كتاب مفيد، سؤالي: هل يجوز أن أخذ بعض المال بدون علم من والدي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان والدك له أولاد فإنه مشروع في حقه العدل بينهم، كل بحسب حاله. أما إذا كنت أنت الوحيد لأبيك فإنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من ماله بغير إذنه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو أن تحدثونا عن الصبر، وماذا أعد الله للصابرين؟ الجواب: الصبر هو حبس للنفس، وحبس النفس تارة يكون على واجب، وتارة يكون عن فعل محرم، وتارة يكون على أقدار الله المؤلمة، بمعنى أن الإنسان قد يقع عليه أمور من جهة الله جل وعلا، فهو يحبس نفسه على فعل ما أوجب الله عليه، ويحبس نفسه على ترك ما حرم الله عليه، ويحبس نفسه على تقبل أقدار الله المؤلمة، يتقبلها ويرضى بها بالنظر إلى مجيئها من جهة الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفيه أيضا صبر، لأن هذا صبر واجب، وفيه صبر مستحب، وهو الصبر على فعل المندوبات، وعلى ترك المكروهات، وعلى أيضا ترك المتشابهات من باب قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي وإذا توسع الإنسان وتطوع يعني توسع، فإنه أيضا يكون عنده صبر من ناحية الزهد في أمور الدنيا، فإن ترك المتشابهات من باب الورع، ترك المتشابهات هذا من باب الورع. لكن إذا كان عنده قدرة على الصبر في مجال الزهد فهذا فيه زيادة خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله من محافظة إب يقول بأن والده يقول: والدي طلق والدتي ونحن حضور، ثم أرجعها، ثم طلقها ثانية، ثم أرجعها، ثم حرمها على نفسه بالظهار، وجلست أكثر من شهرين في بيت أخي الأكبر، فقلت لوالدي بأنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار، لكنه رفض، ثم أرجعها ولم يكفر، ثم مرة أخرى حرمها على نفسه، وفي نفس اليوم أيضا طلقها طلقة ثالثة بقوله: أنت طالق مليون مرة. وبعد ذلك أراد أن يعطيها المهر، وجلست عند أخي أكثر من 6 أشهر، ثم أراد أن يراجعها فرفضنا، وأخبرنا أهل القرية بأن عليهم أن ينصحوه بأن هذا حرام، فاستفتى أحد الجهال فقال له: عليك أن تتصدق ب3000 ريال وترجعها، ففعل ذلك. عندها خرجنا من البيت جميعا، نحن وأبنائنا وزوجاتنا، وقلنا له: لا يجوز لكم البقاء مع بعض، فما نصيحتكم وتوجيهكم لوالدي؟ وهل نعتبر عصاة بسبب هذا الفعل وخروجنا من عنده؟ الجواب أن هذا الشخص مجرم، إذا كان ما ذكر في السؤال صحيح فإن هذا الرجل مجرم، لأنه متعد لحدود الله جل وعلا. وهذه المرأة ولدها أو أولادها البالغون هم أولياء أمرها، إلا إذا كان يوجد لها أب، إذا كان والدها موجودا فهو ولي أمرها، وإذا لم يكن موجودا فأولادها هم ولاة أمرها، وواجب عليهم أن يحولوا بينها وبينه، لأن وطأه لها والحال ما ذكر يكون من باب الزنا، فلا يجوز لهم إقرارها عنده. وإذا لم يمتثل الأب فعليهم إبلاغ الجهة المسؤولة من قضاء أو إمارة، وذلك من أجل الحيلولة بينها وبينه بصفة رسمية، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.